السلام عليكم. في سورة آل عمران الآية 117 الله سبحانه وتعالى يقول كمثل ريح فيها سر. ما هو السر؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والسر هو البرد الشديد، كله تقريبا أجمع على كده، في قليل من قال إنه الحر الشديد. والسر بالكسر، والسر شدة البرد، وقيل هو البرد عامة، ليس شرط أن يكون شديد. وفي بعضهم قال إن السر هو البرد الذي يضرب النبات ويهلكه، يعني قصر البرد اللي هو بيصيب النبات فيهلكه بتسمية السر. وده في مثل قولهم أو في قولهم البرد محسة للنبت، يعني البرد مهلك للزروع، وده معروف في حياتنا العامة يعني. ثم أضافوا لمعنى البرد معنى آخر هو مسألة الصوت، إنه ريح باردة فيها صوت، وأضافوا إلى هذا الصوت أيضا الحركة، فقالوا إن الريح اللي فيها سر هي ريح باردة تحدث صوتا ومحركة. وقول آخر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها سر قال فيها نار. وهذه المعاني الثلاثة وردت في لسان العرب، وفي معجم اللغة العربية المعاصرة ورد معنى إضافي وهو مقبول، فقالوا في آية فأقبلت امرأته في سرة، والسر من نفس مادة السر، فقالوا إن سر هنا تقطيب الوجه من كراهة ما يحدث، وده منه قول العامة السرة، يعني برضو التقطيب والغلق وما شابه ذلك. ولكن هذا المعنى بعيد عن الآية، عن معنى الآية أو معنى اللفظ في الآية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.